مما قد تكون عقابا منه جل وعلا بسبب تركه للحلال وارتكابه للحرام. ليس الارتكاب القضية البأكة الآن، رغم أن الحلال أنت مطلوب به في جميع الأشياء، لكن بالذات لماذا خص الذكر هنا بمسألة كلوا من الطيبات؟ إذا معنى أن الأكل الحرام له أثر، وهذا الأكل الحرام له أثر على سلوك الإنسان ليس فحسب. قد يكون قائلا يأكل الحرام وانتهى الموضوع، لا، يؤثر فيه وفي سلوكه، ويؤثر أيضا في إيمانه، كما أنه يؤثر في العمل، كما أنه يؤثر في الذرية، نسأل الله العفو والعافية والسلام. انظر إلى أن الأكل الحرام له تبعيات، هذه التبعيات لا يلقيها الإنسان بالغا، يقول ما يهم. لذا كان السلف الغرباء عليهم يحرصون كل الحرص على ماذا؟ على الاقتياد بما من الحلال في المأكل. أصبح الشيء يخلي في المأكل من الحلال في المأكل، يعني معناه هذا. لذلك كما تعلمون ثبت عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبر عن طعام قد أكله أنه من سحت، وهو لا يدري، رغم أن التبع ليست عليه، هل هي على أبي بكر أم على الذي أتى به؟ الذي أتى به هو لا يعلم، ومع ذلك لما أخبر استفرغ استفراغا يقول الراوي كاد أن يخرج أمعاءه معه. كنقولوا تمعن الكندوي، عرفتي الاسلوب ديال تمعن الكندوي؟ يعني معناه اناس صراحه تعجز الالفاظ ان تصف شيئا صراحه. لماذا عن السلام؟ لان تتحدث عن قيمه، عن قيمه ناس في مخيلتك قد تطرح السؤال فتقول أمثل هؤلاء لهم وجود في الواقع؟ لو تحتار أنت عندما تقرأ سير السلف وما كانوا عليه، نحن باعتبار أننا والله إننا لنحط من قدرهم إذا حاولنا ماذا؟ إذا حاولنا المقارنة. أنا أرى أنني إذا حاولت المقارنة بين ما نحن عليه وأولئك القوم، نحن نحط من قدره، نحط من قدره. إذا كان الرجل الذي تعرفه بالزهد والصلاح والتقوى ويضرب القمة في ذلك، وعندما يتحدث يقول ولا تحسبن منهم، لا تحسبني من هؤلاء. هذا الأحنف بن قيس، تعرفون من الأحنف بن قيس؟ هذا القمة في الزهد والتعبد والصلاح والتقوى، ويقول لا تظنون أننا من أولئك القوم، أولئك السابقون، أولئك السابقون، لكن نحن خلقنا عملا صالحا وآخر سيئا عصى الله. نحن جديرين دفعين الجبهة لكذا وحنا ما يضحي، كنديروا شوية من العمل نظن أنفسنا قد بلغنا المنزل. هي هذا هي هذا قوم دعوتها تضربا مثلا تجد عجبا كيف أن هؤلاء يحتاطون. تحسبون مسألة الورع ليست المسألة الحين، هذه مرتبة قمة مقامات ورع يا رجل، معناه لا يترك الشيء الذي لا بأس فيه خشية أن يقع في الشيء الذي فيه بأسه ويخاف على نفسه. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون مستجاب الدعوة. وإن كان الحديث الذي ورد عن سعد بن أبي وقاص هذا الحديث لا يصح فيه نظر، لكن في معناه صحيح لأنه يصب، وإن كان الحديث ضعيف سندا لكن معناه صحيح أنه يصب في نفس المعنى، وهي أطب مطعمك مستجاب لك. صحيح، إنه من المواطن التي تستجاب فيها ماذا؟ الدعوة، هو أن يكون مطعمك حلال. ولذلك انظر في آخر الحديث كما سيأتينا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم هذا الاستفهام على وجه الغرابة والعجب والاستبعاد، لما يقول ترى أن الرجل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام نحوه وغطي بالحرام فلا يستجاب له. يعني متى أن يستجاب لك؟ متى يستجاب لك؟ يعني تدعي نفسك. وإذا في إنسان يقول دعوت الله ولم يستجب لي، طيب دعوت الله بغض النظر عن المسائل التي هي المراحل الذي هي ثلاث منازل في الاستجابة، قد تكون في حينها وقد يدفع الله بها بلاء وقد يؤخرها عنده، هذه كلها هي مراتب. لكن استجابة الدعوة نفسها له المدى أدب، وإذا كان الإنسان يدعو الله جل وعلا لابد أن يلتزم الشروط والآداب للدعاء، ومن بينها أن يطيب مأكله ومشربه وملبسه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يقبل الله العمل إذا كان المأكل والمشرب حرام، إذا فهو يؤثر في من؟ في عمل الشخص، وجعلوه من الأشياء التي بسببها يقبل الله العمل أو يرده. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كما في الحديث قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب الطيب هنا ما المقصود أولا بالطيب؟ الطاهر المقدس، هذا هو الطيب ليس كذلك؟ هنا الطيب معناه الطاهر المقدس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهل الطيبوبة هنا الأمر أو الطيب ليس الطيبوبة لأنه ستكون من باب الرأفة والرحمة وكذا؟ لا، ولكن الطيب من العمل يعني هو الطاهر الحلال لا يقبل إلا طيبا. اختلف أهل العلم في الحديث، هل الطيب المقصود به المأكل فقط يعني الصدقة؟ ليس المأكل، الصدقة يعني لا يتصدق الإنسان إلا بما هو مال حلال، لا شك في ذلك من أسباب فيها أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن ليس في هذا الحديث، هذا الحديث عام. أما في حديث لا ينفق الإنسان إلا من كسب طيب حلال أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إذن هنا المكسب الحلال لأن الله طيب لا يقبل إلا ماذا؟ إلا طيب. فما تأتي بالمال الحرام وتتصدق به، تأتي بالمال الحرام وتتصدق به، لماذا؟ لأن الخبث لا يرفع الخبث. من الذي يرفع الخبث؟ الطيب. ولذلك نجد أن الطيب الذي هو بمقصود الطاهر المقدس أو الطاهر الذي هو طاهر يحبه الله جل وعلا، تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لننظر إلى الخبيث والطيب، وقد يقول قائل الخبيث والطيب نعم، قد يشار بالخبيث والطيب ويريد به ويراد به ما الحلال والحرام، لأنه قد يراد به غير ذلك، لكن قد يرد في القرآن الكريم ويراد به ما طيب ويراد به الحلال ويراد به ما الحرام، وإذا يحل لهم ماذا؟ الطيب ويحرم عليهم ماذا؟ يحل الطيب ويحرم الخبائث، وعمل حلالا وحرم. وتجد أن الله سبحانه وتعالى قسم الكلام إلى طيب وإلى خبيث، ليس كذلك في القرآن الكريم، لكن نحن والقرآن الله المستعان عليه الثقلان. ماذا قال الله جل وعلا؟ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إلى آخر الآية. ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. انظر الله سبحانه وتعالى كلام طيب وكلام ماذا الخبيث، ولذلك أنت محاسب على الطيب. لهذا قال أهل العلم أن الطيب الظاهر يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. هذا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيه تنزيه سبحانه وتعالى عن النقائص وله وصف الكمال، لذلك كان الطيب بمعنى الطاهر المقدس المنزه عن العيوب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد مر معنا بالنسبة لطلبة العلم أننا تكلمنا عن أصول وقواعد في الأسماء والصفات، وقلنا أن كل نقص فالله منزه عنه فسبحانه وتعالى، لذلك نسبحه سبح لله ما في السماوات والأرض وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، كلها تنزيه، لأن التسبيح هو التنزيه، بمعنى أننا ننزه الباري جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب. هذه من أصول معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات. كما أن في المقابل كل كمال فالله جل وعلا موصوف به، كل كمال فالله موصوف به، ولذلك له الأسماء الحسنى. الحسنى هذه معناها الحسن في كل شيء، حسن في اللفظ وحسن في المعنى وحسن فيما تضمنته صفات الله أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل هنا نفي ماذا؟ القبول، نفي القبول. ونفي القبول قد ورد في نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم أو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم على معاني كثيرة، لأن قد يأتي نفي القبول ويراد به ماذا؟ نفي القبول لأنه انتفى شرط من الشروط، ليس كذلك؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث عنه يتوضأ، لا يقبله، ليس نفي القبول. طيب نفي القبول هنا مترتب على ماذا؟ على شرط صحة الصلاة التي هي طهارة، أليس كذلك؟ لأن الطهارة شرط في الصلاة، لذلك قال لا يقبل الله. قد يأتي نفي القبول ويراد به عند انتفاء ركن من الأركان، ويأتي كذلك نفي القبول عندما يراد به نفي الأجر والثواب، نفي الأجر والثواب. وقد تبرأ الذمة، انتبه، وهذا من الدقة في الأمور، قد تبرأ الذمة ولكن يبقى ماذا؟ الأجر والثواب ممتنع. ومنها أيضا إن الله طيب لا يقبل ماذا؟ إلا طيبا، معناه الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى هنا نفي ماذا؟ نفي الأجر والثواب ونفي الثناء عليه والممدحة، هذه كلها منفية عنه هنا في قوله لا يقبل إلا ماذا؟ إلا طيبا. وقد ينفي القبول ويراد به نفي صحة العمل، نفي صحة العمل، وقد يكون ليس صحة العمل وإنما ماذا؟ الكمال، أليس كذلك؟ ما لكم؟ دليل، يا ترى مثلا دليل لا يؤمن هنا نفي الكمال ولا الصحة؟ لماذا تسرعتم؟ غفر الله لكم. ما قلنا أن على طالب العلم ماذا؟ التريث والتأني، إذا قلنا لا يقبل لا يؤمن أحدكم ولم نكمل وقلتم ماذا؟ نفي الكمال. طيب ما هو الذي بعده؟ قد يكون نفي الصحة، ليس كذلك؟ إذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هنا يكون نفي ماذا؟ الكمال ولا الصحة؟ الكمال وليس الصحة. ليس النفي الإيمان بالكلية، لكن نفي ماذا؟ الكمال في الإيمان، ويبقى أصل الإيمان عنده. إذا قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا ماذا؟ إلا طيبا. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمر الذي هو من عند الله فهو شامل للرسل وشامل لمن؟ للمؤمنين. وما أمر به من الرسل أمر به من؟ المؤمنين. لماذا؟ لأن الرسل إنما بعثوا إلى من؟ إلى المؤمنين، إلى قومهم، فمن آمن فعليه أن يتبع من؟ أن يتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. فلذلك كان الأمر بينهما سياً، معناه لا فرق بين الرسول وبين من؟ بين المؤمن في ماذا؟ اتباع يا جماعة، أحسنت، في التكليف الأمر، وفيه رد على من؟ تبع، نحن نتكلم عن التكليف، أحسنت، على الذين يقولون ماذا؟ قد سقط عنا التكليف وبلغنا المنزلة، أليس هذا رد عليه؟ إن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، يعني معناه لا بخب يقول إنسان من تلبيس إبليس فيقول قد بلغت المنزلة، أي منزلة هذه؟ إنما منزلة شيطانية، منزلة إيمانية ليست إيمانية، بل منزلة ماذا؟ شيطانية، لأن الذي يقول أنه قد سقط عنه التكليف لبلوغ المنزلة بمعنى قد وصل، ما أدري أين وصل، الله أعلم. لا ندري أين وصل، ويقول وصل، أين وصل الله أعلم، لكنه وصل في ظنه، فيقول قد بلغنا، كما يفعل بعض الطرق الذي يقول قد بلغنا المنزلة فقد سقط عنا التكليف. فإذا سألوه لما لا تصلي، قال أنتم ترون الظاهر ولا ترون الباطن. فصار عندنا ظاهر وعندنا من باطن، إن لله وإنا إليه راجعون، ظاهر وباطن. هل في ديننا ظاهر وباطن؟ ما في ظاهر وباطن، نشك في ذلك، ليس له ظاهر وباطن، ليس هذا ظاهر وباطن. نعم ما عندنا أعمال ظاهرة وأعمال ما يكون طالب الحق حق، وليس كذلك علينا وعليكم، لكن الباطن باطن أيضا علينا وعليكم، لكن الظاهر والباطن له ماذا؟ له مفهومه، ليس ما تعتقدونه في العلم بالأمور أنه علم عندكم باطن لا يعلمه غيركم. فإذا بلغنا المنزلة، أي منزلة العدم، سقط عنا التكليف، عند الوصول سقط التكليف. طيب ما دليلكم؟ قال قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك من؟ أي يقين لهم عندهم اليقين ليس منزلة. شوف استدلال بكتاب الله، هذا الطعم الكبرى، استدلوا بكتاب الله. إذا صحة في الدليل وخطأ في ما؟ في الاستدلال. صحة في الدليل وخطأ في الاستدلال. بلغنا المنزلة، قالوا اعبد ربك حتى يا رجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، معنى يأتيك الموت. هل النبي صلى الله عليه وسلم سقط عنه التكليف؟ هل هناك من هو أفضل من رسول الله؟ من قال ذلك كفر. تفقيه. من قال ذلك كفر. لماذا؟ لأنه مكذب بماذا؟ بالقرآن. كفر. ولذلك كما تقول ماذا؟ الشيعة. أي شيعة هذه؟ روافض. ما عندنا شيعة. لا يوجد على وزن البسيطة شيعي، إنما لهم موجود الآن من الروافض الخبتاء، أخبثوا من على وجه الأرض. هؤلاء الروافض يقولون الولاية أرفع درجة من الرسالة. كذبوا بالتنزيل أنهم يكذبوا، كذبوا بالتنزيل. الولاية أفضل من الحول. يا رجل الرتقر المرتبة عند أهل السنة الولاية النبوة، وأعلى مرتبة الرسالة. أليس كذلك؟ طيب لا، هم عكسوا. شوف عكسوا لماذا؟ لأن أصلا هم مقلوبين لا الفكر ولا القلوب، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وإذا شوف ماذا يقولون؟ يقولون الولاية منزلة أرفع من الرسالة، والنبوة منزلة ما بين الولاية والرسالة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ندري من أين أخذوا ذلك. ونحن عندنا في الكتاب والسنة أن ماذا؟ أرفع منزلة هي من؟ الرسالة، ثم الولاية، وهي أدنى المنازل باعتبار المقام، باعتبار المقام. ولذلك الذي ورد فيها من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، لأن منزلة عظيمة. لا يلي المنزلة هذه إلا منزلة ماذا؟ النبوة، وبعد منزلة النبوة منزلة ماذا؟ الرسالة. ولذلك الرسل أفضل من الأنبياء، ومنهم من كان نبيا رسولا، وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون خالف، لم ينزل عليه التكليف، بل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا كان عليه الصلاة والسلام؟ أن ترك الصلاة. ترك منزلة في مرض الموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهادى بين الرجلين، أليس كذلك؟ يهادى صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى بالقوم وهو جالس. أليس لما رأى نشاطا من نفسه في مرض الموت الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه، لما وجد نشاطا في نفسه خرج على القوم رضي الله عنه. فماذا؟ فلما رأوه أبو بكر تأخر فقال امكث مكانك، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به، لما كان أن يؤم أحد رسول الله، فلذلك جلس وكان يكبر، فيكبر أبو بكر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر الصحابة بتكبير أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذا وين التكبير؟ منزلة، أعلى منزلة. ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط عن من؟ إنما هي شيطانة، نهيك عن الشطحات والردحات وما أنزل الله به من سلطان. يقول اذهبوا فأنتم تصلون ها هنا، أما نحن هم عفانا الله وإياكم، أما نحن فنصلي في ماذا؟ في الحرم. نحن نطوف الآن، نصلي هناك جمعا ثم نأتي. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أسرع من ماذا؟ من الصوت. ما شاء الله، يعني اعتقاد فاسد. وإذا بلغ منزلة أعلى من هذا، هذا الآن أدنى منزلة، أعلى منه منزلة، قالوا ماذا؟ قال تأتي الكعبة تطوف عندها. ما هو ليل قوم، الحمد لله على العافية. ما هو ظل المبين، نحن فقط لنبين أن النصوص هذا نص واضح أن الله أمر ماذا؟ المؤمنين بما أمر به ماذا؟ المرسلين. فما هناك فرق التكليف، إذا لا تعدى وأنت على فراش الموت تصلي حتى ما حتى وأنت في آخر الموت. إذا أتى المؤذن تصلي، ما استطعت أن تقوم تصلي بعينك، معنى آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسجد الصلاة والصلاة في آخر حياته، سقط التكليف الصلاة والصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد جسد ذلك الصحابة، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أليس قد بثر بقرة عفوا ماذا؟ بطنه وأحشاؤه تسلع طعم رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك لما أقيمت الصلاة جمع معه وقابل الصلاة، وقد حرم في الإسلام لمن ترك الصلاة وهو معدوع، ومع ذلك لم يترك معدوم فيه، لكن في ترك الصلاة، لكن في الجماعة، وهو يقول لا حرج في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا إله إلا الله، أولئك القوم فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الله المستعان. ثم قال إذا أمر المؤمنين ما أمر المسلمين، ماذا أمرهم؟ بأكل الطيب، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا كلاهما مأمور بأكل ما الطيب الحلال. ولذلك أيما شوف أيما جسم جسد نبت من حرام فالنار من أولى به، فالنار أولى به، فانتبه يا عبد الله. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ربط أكل الحلال بالدعاء، ليس كذلك؟ ما هو لأنه المسألة في سياق الحديث هو في بيان من مواطن الدعاء، استجابة الدعاء، ما هو الأشياء التي تمنع من ماذا؟ من استجابة الدعاء، ومن أعظمها لا شك في ذلك هو الشرك بالله، من أقبل الله سبحانه وتعالى عملا منه. ثم يليه ماذا؟ أن الإنسان عليه ماذا؟ أن يتحلل أو أن يأكل ما الطيب، وأن يشمل طعامه ومشربه ومأكله وكل ما يجري عليه في حياته، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون طيبا حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منه الدعاء أو يقبل العمل عموما، وإن كان السياق منفرد في ماذا؟ في الدعاء. وقلنا سابقا أنه يشمل كل الأقوال والأفعال والاعتقادات أيضا. فإذا قال هنا ثم ذكر رجل يطيل الصفا، بدأ يذكر أسباب إجابة الدعاء. من أسباب إجابة الدعاء هو إطالة السفر، وليس المقصود إطالة السفر ولكن السفر في ذاته. لماذا؟ لأنه قد ورد كما في صحيح البخاري ومسلم أيضا. لا، هذه الرواية في صحيح، هذه الرواية في سنن الترمذي وأبو داود. النبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. بعد الرواية ليس فيه لا شك فيهن، وبعد الرواية فيه لا شك فيه. إذن ثلاث دعوات مستجابات، يعني من مواطن الاستجابة. أولها دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. إذن دعوة المظلوم مستجابة وإن كانت من الكافر، وإن كانت من الكافر فالله يستجيب ما يستجيب دعوة ما دام أنه مظلوم. ولذلك كما ثبت أنها ترتفع فيقول الله جل وعلا وبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه دعوة المظلوم. ثم دعوة المسافر، هذا الذي شاهد عندنا، دعوة المسافر. لذلك من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء عندما يكون الإنسان مسافرا، وإن ثبت طبعا على نظر فيه أن الإنسان يتوسل من أخيه الصلاح، فعند سفره يقول له لا تنسانا من دعائك. واختلف أهل العلم هل يقال أم لا يقال، وهذا ليس موطن الحديث عنه، ولكن لا نرى بأسا في ذلك أنه ماذا؟ دعوة الصالح، لا اعتقادا فيه، ولكن فيه أنه مسافر والموطن موطن استجابة. فكذلك الإنسان ما تكونش مخبول، أنت مسافر وعطي الله نظرة خاوية سفر، مش خصيبين تكثر من مال، ليس كذلك موطن استجابة يا رجل. ادعو الله جل وعلا، اذكر الله سبحانه وتعالى إذا تغتنم الوقت، وخصوصا في الدعاء دعوة المسافر. ثم دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. لذلك الأباء الله يهدينا وإياكم، قولوا أمين. ودعي لولدك دعي لي، أيوة ادعيها فيها. أنا ولدك أش دير؟ ادعي. أقول لي يا والله نيرفانا وقد خلقنا وخلق خلقك. ها؟ حاول دير شوية ديال الفرنات. تتقلق فيه؟ قول لي يا والله. أيوة تقول لي سير الله يطيبك. أش تقول؟ سير الله يهديك. سير الله يصلحك. ها؟ سير. لا احنا نستعجل. وكنقولوا ما نخرج عوج. وتحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ما الوالد يعلم ولده، انت دعوت عليه. وإذا شوفوا تقول القصص الطريفة انتم تعرفون، تعرفوا عبد الرحمن السويس إمام الحرام، تعرفون كيف صار إماما؟ دعوة أمه له، هو يحكيها. تعرف ماذا قال؟ قال لقد فعلت فعلا مشينا. هو كيقول فغضبت أمي غضبا شديدا فقالت يا شوف الغضب ما تعش عليه الكلب سير الله يجعلك إمام ديال أحد. هو يحكيها بنفسه. فقال من فلن جالس له فقال فعلا فكان استجاب الله. يقول هو يا ليتها قال سأل اللهم ارزقني الجنة. لا إله إلا الله، ما مقادير، أليس كذلك؟ ما تتكلم إلا بما شاء الله جل وعلا. فإذا يا رجل عوض أن تدعو على ولدك، ادعو ما ادعو له، ادعو له دعوة لوالدي على ولدي من المواطن الاستجابة. ثم قال أشعث أغبار، وها هذه طبعا وإن كان بعض أهل العلم والأفاضل من أهل العلم كابن رجب وما أدرك ابن رجب يقول من مواضع الاستجابة تبذل، وإن كان عنده ملحظ لكن لا نشير إليه، نحن نخالفه في هذا الجانب من ناحية ماذا؟ حتى لا يتمسكر الإنسان ويتدروش الدروشة لا تنفع. ولذلك كما قال عمر بن الخطاب بالذي ماذا كان يمشي مشية المستميت، فقال يا هذا قم، قال ارفع راسك، لا تمت علينا ديننا، لا تمت علينا ديننا، معنى الدروشة هذا ما ينفع. لكن المقصود بالتبدل هنا إن كان، وهذا الذي نحمل كلام ابن رجب عليه، يعني يريد المقصود به الانكسار. أما يقصد الانكسار لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد الاستسقاء ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقلب رداءه من السنة قلب الرداء. قلب الرداء دلالة على ما وإشارة على ما على الانكسار وتبدل الحال. لعل الله يقلب حالنا من حال إلى حال أفضل، هذا هو المراد. فلذلك التبدل مقصود. قال أشعث أغبر، وقد ورد لكن في الصالحين هو لم يرجوها لكنه فقير. أشعث أغبر، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رب ذي ثمرين؟ معناه لباس غرت، لو أقسم على الله لأبره. وفي الرواية الأخرى مدفوع بالأسواق، رب أشعث أغبر مدفوع بالأسواق، لو أقسم على الله يعني نتج بعد منه، لو أقسم على الله ماذا لأبره. ولذلك فيه ملحظ أنه ماذا؟ أنه لا تحقر الناس. ليس من طبع المسلم أنه يحقر من؟ الناس لهيئتهم، لا تحقر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. أنت عاد تشوفوا في جيتية بربطة وش كتقول لي؟ كتشوف في جندرة ازدراء واستهانة لا يجوز، فقد وقعت في الإثم لمجرد تلك النظرة. لا، بل المفروض أن تشفق ماذا لحاله وأن ترد لحاله. وقد يكون وراء الزوايا خبايا، أليس وراء الزوايا خبايا أسرار؟ ولذلك لا يعرف ماذا عباد الله إلا هو جل وعلا. ولذلك هذا الذي أنت تمجه وتدفعه ولا ترضى به تجده أنه ماذا أقرب إلى الله منك، ولو أقسم على الله لا أبره. ثم قال يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء، مد يديه إلى السماء المقصود بها من المواطن أسباب الاستجابة. أليس كذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين؟ شوف رحمة الله سبحانه، يستحي العبد لا يستحي، والله يستحي أن يرفع الإنسان يديه إلى السماء ويقول يا رب، ويستحي الله جل وعلا أن يردهم ماذا صفرا خائبتين. إذا من مواطن الإجابة رفع من أداب رفع اليد عند الدعاء، قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يديه إلى السماء. ثم ذكر من أسباب الاستجابة قوله يا رب يا رب، وهذا ما يسمى بالإلحاح، نكرر يا رب يا رب. ولذلك انتبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، كوكوت من مع السريع، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى في الطاعة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل، ما لم يعجل. قل دعوت الله ولم يستجب لي، هو الذي أظهر دعاء. وما تقولش يا ربي لا بغيتي دير لي اعزم المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ليس لله مكره جيبها مباشرة إلا بغيت لا إن أردت لا فاغفر لي لا اللهم اغفر لي اعزم المسألة فليس لله مكره إن شاء غفر لك وإن شاء نسأل الله العفو العافية والسلام لا نريد هذه الثانية اللهم اجعلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا فلذلك الإنسان يا رب ألحق والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود كما ورد في صحيح مسلم ابن مسعود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثة وإذا سأل سأل ثلاثة أليس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا ماذا ثلاثة معناها أعد لما اغفر لما اغفر لما اغفر أعد وإن الله كما قال يحب العبد الملحاح ما هو الملحاح؟ لا يأس كثير السؤال يسأل ويعيد ويسأل ويعيد ويسأل ويعيد شوف أنت سبحان الله بنيا آدم إذا سألته يغضب والله إن لم تسأله يغضب العكس تسأل يا بن عبد الخطاب كاتب قصرت عليها علاش لانك سالت وكرمت السؤال والله جل وعلا انما يغضب عند عدم كثره السؤال للعكس جل وعلا سبحانه فاذا يسال منك ماذا يريد منك واذا نبه لك ماذا الله جل وعلا يعرف صوت عبده ويعلم لكن انتبه كم من الملايين من البشر وعندما ترفع يدك تدعو الله جل وعلا وكنت معتادا ان تدعو الله جل وعلا وان تذكره في موطن معين فان الله جل وعلا يقول هذا صوت عبد الكمال هذا صوت عبد هو يعلم الله جل وعلا لكن يقول الملائكه صوت عبد فلان كيف عرف الله جل وعلا تقول كيف عرف يصلح كيف ممتنع ما الله تعالى يعلم لكن لماذا لأنه اعتمد على سماع صوتي فالله جل وعلا يفرحه عند سماع صوت عبده يلتجئ إليه وينيب وينكسر ولذلك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بل إن الله يفرح بتوبة عبده تعرفون كم أشد فرحا من الأم بولدها رب رحيم خصنا نجمعوا رؤوسنا لا لا لا لا جمعنا رؤوسنا مش جمعنا رؤوسنا كل راح نجمع ما جمع رؤوسنا جمع رأسنا بمعنى الكلمة بمعنى ما تحوي الكلمة من معنى بمعنى علينا ماذا الرجوع إلى الله الرجوع إلى الله إذا قال يا رب يا رب أو مطعمه حرام ومشربه حرام شوف ذكر الأسباب وبعض الآداب ثم قال ومطعمه معنى العكس هذا الذي يفعل كل الأسباب رغم أنه قد أتى بالأسباب ومع ذلك لكنه اختل بما خل بركن من أركان ماذا من سبب من أسباب الاستجابة وهو ماذا الأكل الحلال لذلك قال مطعمه حرام يؤثر مشربه حرام يؤثر ملبسه حرام يؤثر انظر يا عبد الله ما تقولش دي مسيطرة انتبه كنا احنا كنستصغروا المسائل قلنا دريهم دريهم هذيك دريهم تكون سببا في ماذا؟ في منع قبول الدعاء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذا حقوق لأهلها ما الذي ليس لك ليس لك إن كان فيه شبهة ومن اتقى الشبهات ضد معنى الحديث فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم يعني تستدرك انك تقع في الحرم لذلك انتبه وقعت في الشبهات صفي لماذا؟ لأنك تريد أن تكون مستجاب الدعوة. إذا هذا الموضع. فإذا المطعم حرام والشراب حرام والمسجد حرام قال وغذي من حرام على كل مبلغ حرام في حرام. قال فأنا يستجاب له. يعني متى يستجاب له؟ هل يستجاب له؟ لا يستجاب. لذلك كما قال بعض أهل السلف قال خمس خصال. خمس خصال هي تمام العمل أو بهن تمام العمل. قال الإيمان بالله جل وعلا ومعرفة الحق. قال وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال. فإن خل بواحدة لم يرتفع العمل. نعودهم خمسة. خمس خمس خصال بهن تمام العمل. أولا الإيمان بالله جل وعلا حق المعرفة. ثم إخلاص العمل لله جل وعلا والعمل على السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الحلال. فمن فعل خمس تم بهن العمل وإن خل بواحدة لم يرتفع له العمل. نسأل الله العفو والعافية والسلام. فإن أتيت بالإيمان دون الحق ما تقبل. ولو أتيت بالإيمان والحق ثم لم تأتي بالإخلاص ما تقبل. ولو أتيت بالثلاث دون السنة العمل على السنة ما تقبل. ولو أتيت بالأربع وما أكلت على الحلال لم يتقبل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهكذا نكون قد انتهينا من الحديث العاشر بتوفيق الله ومنه وكرمه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا السائل يقول إذا أردت معرفة صحة الحديث النبوي من الإنترنت هل يجوز؟ مع العلم أن الإنترنت تخرج فيه صور والتصوير حرام وكذلك ما أدري هنا بداية اشتغاله تخرج رنة موسيقية وحرم الإثم والإثم هو اسم جامع الشغلين المعلوم قال الله تعالى إنه حرم ربي الفاشل وما بنعم الطريق. بغض النظر عن مسألة التبعيات التي ذكر رغم أنها لا يجوز وهي حرام لكن البحث عن الحديث في الانترنت. تتعرفون الانترنت وما اشتملت عليه الانترنت من ماذا؟ لا بد من التحقيق. لأن ليس كل ما يوضع في الانترنت هو ما هو صحيح. وان كان حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول صحيح البخاري هل هو صحيح؟ لا واحد. فلا بد من التثبت من صحة الحديث نفسه لأن الناقل له قد ينقل لك ويقول. وإذا تجد أن ما يتناقله الناس إذا كان محذر من هذا الواتساب طامة كبرى فقط عندك ترسل وأنت تكون من الكاذبين تنقل كذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أرسل إليك صديق حديثا لا تعلم صحته. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذلك نجد كثير من الأحاديث التي في الواتساب أو يتنقلها الناس في هذه الوسائل التي تسمى التواصل الاجتماعي أتتنا بالطعمات الكبرى البلية والرزية منها جاءنا من هؤلاء. فإذلك تجد من يرسل ما يستخسر بل تجده أنه يساومك على إيمانك وذي طعمة كبرى. يقول إن كنت تؤمن بالله واليوم لا حول ولا قوة إلا بالله وإن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله. يعني معناها إن مرسلنا لا أحب هذه مساومة على دين الله. كيف أنك بل والطعمة أن يستحلفك بالله سبحان الله. وتجد الحديث موضوع ورويه مرفوع سبحان الله. والحديث لا أصل له. وتجد أنه يقول حديثا وهو ليس حديثا أصلا، إنما هي قولة. يا جماعة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ومن روى حديثا يرى أنه كذبا فهو أحد الكاذبين. تبقى ترسل ما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من التيمم. ناهيك عن ما الأشياء الأخرى التبعية، الأخبار التي تنقل، القصص التي تقال، الأشياء التي ناهيك عن الذكر، يأتون بأشياء لا أصل لها في دين الله، بل يأتون بالبدع. دعنا نجعل على مليونية صلاة على رسول الله، من أمرك بها؟ من أمرك بها؟ الأصل في التعبد ماذا؟ الأصل في العبادة ماذا؟ توقف. من قال لك أن تأمر الناس أنهم هذا؟ يصلي الجمعة. ما أستطيع أن يقول لك أنا ماذا؟ طب دعنا نصلي على رسول الله 17 مرات. فعلنا هذا يكون بدعة محدثة، معناه إضافية، في مكان. لكن عندما تذكر رسول الله يصلي الناس. بل أهل العلم انتقدوا على من يأمر الناس بما بالصلاة، يقول صلوا على رسول الله، انتقاد. ويقول اذكر الله، لماذا؟ جاء في موطن تعبدا، كيف ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان خيرا لسبقوا له. إذا أشياء كثيرة الناس لا يفهمون مثل هذا. إذا عليك دين الله ليس أنك تستحسن بعقلك، لا. دين الله هو ماذا؟ هو الاتباع. الدين هو ماذا؟ هو ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون من القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله لهم الألباب، ونستسمحكم على الإطالة.